اتفضلي يا هلا. طيب طيب مساء الخير. أولاً محاضرة النهاردة هو يعني نظريا عدد السلايدز حتى قليل، فالمفروض انها تكون قصيرة، بس الحقيقة الكلام فيها هيكون كتير لانه موضوع الحدود موضوع مهم جدا، وانا دايما بقول انه احد المفاهيم المفقودة او المنسية عندنا. الناس ما بتبقاش فاهمة يعني ايه حدود، مش فاهمة حقوقها، مش فاهمة ان الحدود دي بتحافظ على حقوقها. فالكلام النظري اللي في السلايدز مش هيكون كتير، لكن الشرح هيكون كتير، واتوقع انه هيكون برضه فيه اسئله كتير. انا كاتبه المحاضره الاولى لانه المره الجايه برضه هتكون عن الحدود، ولكن حدود بين المتزوجين. يعني اتمنى ان المره الجايه ما يكونش فيها يعني خناقات. خلينا الاول في الحدود العامه. أول حاجة بنقولها إنه العلاقة الإنسانية الحميمة الصحية ما بتطلبش من حد إنه يسكت أو يضحي أو يخسر نفسه علشان شريكه في العلاقة دي أيا كانت العلاقة. وممكن أي طرف فيها في العلاقات الصحية دي يعبر عن نفسه، يعبر عن قوته، يعبر عن ضعفه بطريقة عادية جدا. وعشان نحافظ على العلاقات دي محتاجين إن إحنا نفكر نصونها باللي احنا بنسميه الحدود. ايه هي الحدود؟ الحدود دي مجموعة من القواعد اللي نقدر نحطها عشان نحدد لنفسنا وللناس التانيين ايه الحاجات المقبولة، الافعال المقبولة المنطقية الآمنة المسموح بيها في التعامل بيننا. والحاجة الأهم، ايه هيكون التصرف او رد الفعل تجاه كسر الحدود؟ ودي نقطة مهمة جداً. في ناس فاهمة يعني إيه حدود، في ناس تقول لك أنا بلغت الطرف التاني، أي كان من الطرف التاني، صديق، أبويا، أمي، جوزي، أيا كان، وبلغته، بس هو ما بيعملش ده. فبيبقى السؤال، طيب فلما هو كسر الحدود دي أنت كان رد فعلك إيه؟ ولا حاجة. ما ينفعش. الحدود دي قلنا دي قواعد وزي القوانين، يعني كأني حطيت قانون. هو أنا لو حط قانون مثلا كمثال قانون المرور، المرور حطت لنا قوانين وإشارات مرور وأنوار معينة، الأخضر عدي، الأحمر أوقفه. لو ما فيش في كسر القوانين بتاعة المرور دي مخالفات، الناس هتحترمها؟ الناس هتكسر عادي خالص وهتروح وهتيجي وتعمل اللي هي عايزاه. هو نفس الشيء في الحدود، طالما حطيت حدود يبقى بالتبعية لازم أكون حاطط في دماغي إنه كسر الحدود له عواقب. ايه هي العواقب دي؟ مش حاجه ثابته، دي بتبقى على حسب ايه نوع كسر الحدود، ايه حجمه، مين الشخص اللي عمل ده، يعني حد قريب، حد بعيد، بتبقى كل موقف له العواقب بتاعته، ولكن لازم يكون فيه عواقب لكسر. طيب في برضو يعني حاجه خطا شائع، الناس بتفترض ان العلاقات العاطفيه ما فيهاش حدود. وبتقول لك هو مش الطبيعي انه الشريك بتاعي في العلاقه العاطفيه بقى خطيبي ولا جوزي ولا حبيبي ولا ايا كان، مش الطبيعي انه هو يبقى عارف يعني يتعامل معايا ازاي. هو مش المفروض انه ما يكونش في بينا حدود عشان نبقى عفويين وعلى طبيعتنا في مشاعرنا وتصرفاتنا؟ العفويه ما تتعارضش مع الحدود. هو انا لو بتضايق من الشتيمه مثلا، فانا بفهم ان اللي قدامي انا ما بقبلش الشتيمه. هو العفويه تقول ان هو ينزل فيا شتيمه عشان انا احس باهانه ولا جرح ولا وجع جواي عشان هو يبقى على حريته وعلى طبيعته؟ طب وانا المفروض ان احنا الاثنين نبقى في حاله عفويه ونبقى في حاله مريحه. العلاقه لازم تبقى مريحه للطرفين، مش واحد واخد راحته على الاخر والتاني عمال بيتلطش. العفويه ما تتعارضش مع الحدود. في ناس بتفترض ان وجود حدود ده معناها ان مشاعر المحبه دي مش موجوده، او ان احنا عملنا يعني تكليف، يعني ما بقاش في عشم بينا. الكلام ده مش مظبوط الحقيقه. والاخصائيين النفسيين او الاطباء النفسيين او كل ما اللي بيعلموا الناس الحدود يعني بيعرفوها انها الخط الذي اقف عنده ويبدا الشخص الاخر. لو تفتكروا الصورة اللي كانت في أول المحاضرة، كانوا رجلين كده قدام بعض وفي بينهم خط في النص، ده الخط اللي ما ينفعش إن أنا أعديه وأنا بتعامل مع الطرف الثاني مهما كان قرب الطرف الثاني ليه. طب هي الحدود هتكون واحدة للكل؟ لا. هنا خليني أقول حاجة على السريع، الناس اللي احنا لينا علاقة بيهم المفروض انهم بيتحطوا او موجودين في ثلاث دوائر. انا ما بتكلمش على الكرة الارضية كلها لان انا ما اعرفش كل الناس، بس الناس اللي انا اعرفهم موجودين في ثلاث دوائر. الدايرة البعيدة خالص اللي احنا بنسميها السي زون، السي زون دي اللي هي الاختصار بتاع كوليجز، اللي هي الزملاء، زملاء الشغل اللي مش اصحابي، اللي انا يعني ما اعرفهمش اكتر من وشوش بشوفها في الشغل. لو ليا مثلا جيران، انا ساكنه في عماره كبيره قوي، فمش كل الجيران اصحابي، مش كلهم اعرفهم، لكن انا عارفه ان دول جيراني مثلا. الناس اللي انا بتعامل معاهم لكن ما فيش بينا علاقه تسمح بحاجه ازيد، اللي هم اللي بيعبروا عنهم الزملاء مش الاصحاب، دول مسموح لهم بحاجتين، بالتحيات الاجتماعيه المتعارف عليها وتبادل المعلومات. يعني انا ممكن زميلي ده وهو معدي يقول لي صباح الخير، دي مفيهاش حاجه. ممكن لو انا شايفاه تعبان او باين عليه عيان قلت له سلامتك، دي مفيهاش حاجه. ممكن لو احنا في عيد او في اي حاجه قلنا كل سنه وانت طيب للطرف الاخر اللي ما اللي احنا مش اصحاب، دي مفيهاش اي حاجه. المجاملات الاجتماعيه او التحيه المتعارف عليها مفيهاش مشكله. وتبادل المعلومات بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا نازله على سلم العماره وطالع من الناحيه الثانيه حد من الجيران اللي هم مش اصحابي، ممكن قوي يقول لي مثلا على فكره ده انا حارس العماره بلغني ان المايه هتتقطع النهارده الساعه كذا. دي معلومه مفيش مشكله خالص، وده مش كسر، مجرد معلومات ما فيهاش اي مشاعر من اي نوع. لو انا معديه في الكوريدور بتاع الشغل وزميلي معدي جنبي وبيقول لي ده النهارده احنا ماشيين بدري عشان مش عارفه المدير قرر ايه، عادي جدا مش مشكله. دي الدايره البعيده. طيب الدائرة الوسطانية أو الاف زون، الاف اللي هم الفريندز والفاميلي، العيلة والأصحاب، دول مسموح لهم بجانب التحيات الاجتماعية المتعارف عليها والمعلومات مسموح لهم بإبداء مشاعر. طيب نوع المشاعر قد إيه أو حجمها قد إيه أو كده، دي متدرجة، لأنه هو مش كل أصحابنا بنفس درجة الصداقة، حتى قرايبنا العيلة مش كلها بتبقى قريبة، يعني في ناس بيبقوا في العيلة البعيدة اللي هم ما بنشوفهمش الا كل فين وفين ومش فاضيين عليهم قوي، لكن لازالوا في العيله فمسموح ان هم يطلعوا بعض المشاعر. المشاعر هنا بتبقى بحسب درجه يعني العلاقه نفسها شكلها. طيب الدايره اللي جوه خالص اسمها الاي زون، الاي اللي هي دايره الانتماسي، الناس اللي فيها هم الناس الانتيم بتوعي. يعني ايه الناس الانتيم بتوعي؟ اللي احنا بنعبر عنهم بجملة كده افتراضية بنقول أنا لا أخجل أن أكون عاريًا أمامك. عاريًا بمعنى مش عاريًا بمعنى عريان، عاريًا بمعنى أن أنا ممكن أعري أفكاري ومشاعري قدامك ومنتهى الأمان. دول الأنتيم. ينفع أن حد أنا ما عرفتوش إلا من 3-4 أيام خروج كده من خروجاتنا بتاعت الصالون يبقى أنتيمي بعد بكرة وأحكي له كل حاجة، ده مستحيل. دي يعني أحد نماذج الحدود المكسورة تمام، دي هنتكلم عنها بعد شوية. بس خليكوا دايما حاطين فكرة الثلاث دوائر، علشان كسر الحدود بيختلف، وعلشان نوع الحدود بتختلف، وعشان العواقب بتختلف بحسب الدوائر دي. يعني تفرق قوي لما يكون حد انا ما اعرفوش خالص وكسر حدود قوي كان ممكن يكون مسموح بيها مثلا للانتيم. الانتيم مش هزعل منه في حاجة زي كده ومش هبقى حاطه الحدود دي معاه، لكن انا حطاها لحد ما اعرفوش خالص، حد من الزمايل او حاجة وهكذا. أهمية إنشاء الحدود، ليه لازم نعمل حدود؟ إيه أهمية الحدود الصحية؟ وخدوا بالكم من كلمة الصحية عشان في حدود غير صحية. دي حاجة بتبعث على القوة، ليه؟ لأنها بتحمي ثقتي في نفسي، بتحمي مشاعري، بتحمي كرامتي، بتحمي حقوقي، بتخليني بتمتع بصحة جيدة نفسيا وبالتالي جسديا، وفي نفس الوقت بتخليني أستمتع بعلاقتي مع الناس، علاقة صحية زي ما قلنا من شوية، تسمح لي إن أنا أعبر عن نفسي بسهولة وباحترام. وجود حدود غير صحية أو عدم وجود حدود على الإطلاق، ممكن ما يكونش عندي حدود أبقى مستباحة، أو عندي حدود معمولة غلط. في الحالتين هي حاجة بتسبب نوع من الألم النفسي، ممكن توصل للقلق، توصل للاكتئاب، ابقى طول النهار متنكده، ابقى محروق دمي. واحيانا ده بينعكس في صوره مرض عضويه. ثالث حاجه بنقولها ان التوازن مطلوب جدا لما اجي احط حدود، لان انا بشبه نفسي او حياتي او حقوقي دي ببيت، والحدود هي السور اللي حوالين البيت اللي هيحافظ عليه، هيحافظ عليه من اختراق ومن اي تصرف يعتبر اختراق. لو انا مش حاطه سور خالص، او لو السور اللي انا حطاه مكسر ومدشدش ومليان فتحات، ده بقى سويقه، اي حد داخل خارج بقى، يعني اي حاجه. لو انا شددت قوي في السور ده وعليته قوي، كبرته قوي، انا سجنت نفسي جوه حدودي. فالحدود لازم تكون متوازنه، لا هي سايبه وكاله من غير بواب، ولا هي سجن انا عملته وسجنت نفسي جوه. ايه هي الحدود؟ الحدود نوعين. في الحدود الماديه فيزيكال، دي بتشمل ايه؟ جسمي، المساحه الشخصيه، الخصوصيه، بيتم التعبير عنها من خلال اللبس، من خلال المكان، بيت، اوضتي، مكتبي، اني ما اتعرضش لضوضاء، ما اتعرضش لاساءه لفظيه، بعبر عنها بلغه جسدي، المساحه او المسافه اللي انا بحفظها بيني وبين الناس. الصوره دي مثلا مثال على انتهاك الحدود الماديه. خدتوا بالكم الراجل ده الوضع الطبيعي بتاعه انه كان يبقى واقف كده، يعني دماغه كانت هتبقى هنا في الحته دي، راح موطي على اللي قدامه مره واحده. ولو خدتوا بالكم كان الوضع الطبيعي ان تكون دماغها هنا، يعني هو وطى بحيث انه هيخبط فيه هيلمسها. بس انت عملت ايه؟ رجعت بظهرها لورا. ممكن تعمل كده او ممكن ترجع خطوتين ثلاثه، لو مش عايزه تميل ممكن ترجع خطوتين ثلاثه. الحركه دي اعلان حدود، معناه ان انا بقول اللي قدامي انت تجاوزت المسافه اللي انا يعني سامحه بيها بيني وبينك، ده اعلان حدود. طيب لو الراجل ده فضل يعني مستهبل وبيتصرف بنفس الطريقه، بقول له يعني بتكلم معاه، بقول يعني الرساله اللي انا عملتها بلغه جسمي دي، ان انا رجعت خطوتين او رجعت بظهري لورا، دي بقولها له لفظا، لو سمحت ما تقربش. وناخد بالنا احنا هنقولها بعد شويه كمان، الطريقه اللي انا ببلغ بيها الحدود بتاعتي على قد ما هي حازمه وحاسمه، كنت في منتهى الادب والهدوء والاحترام. طيب هنقول الراجل ده ما كانش واخد باله، هياخد باله من الحركه؟ لا ما خدش باله قوي، يمكن كان بيتكلم ومنفعل واخدها الحماسه فما خدش باله. فانا نبهته، استنى لو سمحت من فضلك ما تقربش. طب لو قلت له الكلام ده وتاكدت انه سمعه وفضل مكمل، هنا دور العواقب. والعواقب زي ما قلنا على حسب الموقف شكله. يعني الموقف ده لو هو مثلا مع حد من زمايلي، انا سهل جدا ان انا بعد ما قلت له وهو لازال مصمم على التصرفات دي اروح اقدم بيه شكوى زميلي او حتى رئيسي. ده بالعكس، يعني انا يعني احنا عاده في الشغل لو اتكلمنا او قدمنا شكوى بحاجه زي كده، انا بحمي نفسي مما هو ابعد، انه ممكن رئيسي يستغل كونه رئيسي في حاجه ابعد. فانا لما ابتدي اعمل اول شكوى، انا يعني الناس دي بتبقى خايفه على مناصبها، على صورتها، على بتاع، فيبتدي يعني يلم نفسه، ما يقدرش ساعتها حتى يأذيني ولا يعمل حاجه، لانه انا معايا دليل انه الشخص ده ممكن يضطهدني بشكل او باخر او يأذيني او. ما علينا من هعمل ايه، المهم ان انا لازم يكون في عواقب، والعواقب دي بفكر فيها كويس، ما تكونش فظيعه قوي وما تكونش ضعيفه قوي وما يكونش ما فيش عواقب. طالما ان حد بيكسر حدود وقاصد وانا فهمت حدودي ومش فارق له، لا لازم هيكون في عقاب. طيب من برضو من ضمن الامثله الاول لانتهاك الحدود الماديه، الصوره دي اتنين زمايل في المكتب وهي كانت بتوري له حاجه على شاشه الكمبيوتر، فهو بيبص راح حاطط ايده على كتفه. ده اللي بتسميه اللمس غير المناسب. يعني انت زميلي تحط ايدك على كتفي ليه؟ برضه نفس الحكايه، هي البصه بتاعتها دي اعلان حدود. ما خدش باله اصله كان بحلق في الشاشه، هقول له لو سمحت شيل ايدك، ما شالش ايده انا هشيل ايده. فضل مكمل في القرف اللي هو بيعمله ده، انا هروح ابلغ غلط، هقدمش. من ضمن الانتهاك برضه تجسس على الملفات الشخصيه، الايميلات، التليفون المحمول. وهنا انا عندي وقفه في حته التليفون المحمول. كتير بنلاقي للاسف ناس تيجي تقول لك ده يعني يجوا يشتكوا من البارتنر الصحف عندنا في الفاينانس، فيقول لك ده غصب عليا اديله الباسورد بتاع الموبايل بتاعي، او ان انا ما اقفلوش ما اخليهوش يبقى لوك يعني، عشان يقدر يفتحه ويبص فيه في اي وقت، كنوع من اثبات حسن ان انا ما بعملش حاجه غلط منه. هو ده اولا لو مش عن رضا، يعني لو هي مش موافقه فهو كسر حدودها، دي اول حاجه. وتاني حاجه، حتى لو متفقين وهما الاثنين عندهم القصه دي، ان انا هديك الباسورد بتاعي او مش هقفل الموبايل بتاعي وانت تقدر تخش تشوف اللي انت عايزه، او وانت كمان هتعملي ده، وما كده كسر حدود الناس اللي بتتعامل معاهم. لانه انا لو بتكلم مع واحده من الناس وبحكي لها حاجه مثلا على الواتس ولا على الماسنجر ولا حاجه، انا ما اديتش اذن ان جوزها يشوف او خطيبها او صاحبها او ايا كان. ما هو انت في الحاله دي لو انت متفقه معاه على حاجه زي كده، ما تكسريش حدودي انا. فهميني بقى ان الموبايل ده مستباح، فبالتالي اي حاجه هقولها مستباحه. فان انا يعني اتنازل عن حد من حدودي عشان اديه لحد تاني، ماشي، ده يبقى حاجه بينك وبينه ما تخصش ناس تانيه. والا انتوا كده بتكسروا حدودنا احنا، بتكسروا حدود اي حد بيتعامل مع شخص. من ضمن الحدود زي ما قلنا عدم السماح بمساحه شخصيه. بمعنى ايه؟ انا دخلت وقفلت عليا الباب في البيت مثلا، قفلت عليا باب اوضتي، او في الشغل قفلت عليا باب مكتبي. قفل الباب معناها ان انا بقول للي بره ان انا عايز اكون لوحدي، فلو انت عايز تدخل خبط على الباب، وانا من حقي اقول ادخل او ما اقولش. دي حقوقي ودي حدودي. فمجرد ان انا قفلت الباب ده اعلان حدود، ان انا بقول عايزه مساحه شخصيه، عايزه اكون لوحدي في اللحظه. فكون ان حد يدي لنفسه الحق انه لا، ما انا رئيسك فافتح الباب في اي وقت، لا ده كسر. في البيت ما انا ابوك فمن حقي افتح الباب في اي وقت، لا ده كسر. طيب النوع الثاني من الحدود اللي هي الحدود العاطفيه والفكريه. الحدود دي هي اللي بتحمي احساسي، احترامي لذاتي، وبتحميني من حته ان انا مشاعري تنسحل في مشاعر حد تاني. بتديني القدره اني افصل مشاعري عن مشاعر الناس اللي حواليا. ناس كتير بتشتكي من الحته دي، تقول لك انا بتعب قوي لما حد بيشتكيني، اصلي ما بقدرش ما اتاثرش باللي هو بيقوله، اصل انا بتسحل مع اللي قدامي. ده شخص حدوده العاطفيه مكسوره. وهنا بنعلمه ازاي يقوي حدوده العاطفيه. لما بتكون حدودي العاطفيه ضعيفه، ببقى عرضه بشده ان انا اتاثر من كلام الناس، من مشاعرهم، من افكارهم، من افعالهم. ببقى طول الوقت متضايق، متنكد، موجوع. طيب ايه هي الحدود دي؟ المعتقدات، السلوكيات، الاختيارات، شعوري بالمسؤوليه، قدرتي على الدخول في علاقه حميميه مع ناس تانيه. كل دي حقوقي انا، مش من حق حد ان هو يتدخل فيها. طيب ايه الامثله على انتهاك الحدود دي؟ ان انا ما اعرفش افصل مشاعري عن مشاعر الطرف التاني، او اني اخلي حالته النفسيه تفرض عليا مستوى معين من السعاده او الحزن. يقول لك اه، ما انا جوزي متنكد، انا هقعد مبسوطه. في فرق بين ان انا احترم شعور اللي قدامي، يعني هو متنكد لاي سبب يمكن، اكتئاب، احتراق، يمكن انا مش مطلوب ان انا لو البارتنر بتاعي محترق ان انا اتحرق، ولا مطلوب مني انه لما يكتئب انا اكتئب. بالعكس، اصل لو احنا الاثنين اكتئبنا هنجيب مين يشيلنا احنا الاثنين؟ ده انا لازم احافظ على حالتي النفسيه عشان اعرف وساند الطرف الثاني. ولكن حتة الذوق هنا تقول ان انا ما يبقاش هو داخل متنكد ولا حالته حال ولا محترق، وانا بتحزم وارقص بس انا بتنطط قدامه بالفرح وعماله اضحك وقعقع. دي حاجه ليها علاقه بالسنس، بان انا براعي شعور الشخص اللي قدامي، لكن ما تسحلش زي انا لازم احافظ على حالتي النفسيه كويسه على الاقل كمان عشان اعرف ادعمه. طب هعمل ايه؟ طب هساعده ازاي؟ طب ابين له ازاي؟ اللي متضايق او اللي مكتئب او اللي محترق ده، انا بقول له انا موجوده، حابب تتكلم؟ قال لا، يبقى لا وهنحترم ده. طيب بعد شويه، حابب تتكلم؟ مش حابب؟ طيب انا موجوده، وفي اي وقت تحب ان انت تتكلم معايا في اي حاجه، مش بس في اللي مزعلك، في اي حاجه. لو في ايدي حاجه تانية اقدر اعملها، لو عاوز مني اي حاجه اطلبها، انا هنا بدعم. وخلاص، لكن مش هفضل قاعدة جنبه شايلة الهم ومكتئبة وانسحل في احتراق جنبه، هنقع احنا الاثنين وهندور على حد ثالث يشيلنا. من ضمن انتهاك الحدود دي ان انا بضحي بخططي الخاصة او باحلامي او باهدافي من اجل ارضاء الاخرين، وده خطأ شائع جدا موجود في مجتمعنا بشكل مرعب. وهنا ما يبقاش بس الزوج والزوجة، ده ممكن تبقى التضحية دي من ما بين الاهل والاولاد، سواء الاهل هم اللي بيعملوا ده او الاولاد هم اللي بيعملوا ده. وللاسف نتائجها على المدى البعيد بتبقى سيئة جدا، انه بعد شوية الشخص اللي ضحى بكل حاجة ده بيجي يطلب الفاتورة، ادفع. يعني هتلاقي بقى ابتزاز ما حصلش بعد كده. بس حتى لو ده ما حصلش، يعني حتى لو الشخص ده ما عملش ده، هو بيبقى موجوع جدا، حاسس انه سرق منه حقوقه. انا ليا حق يكون ليا انا كمان خططي واحلامي وطموحاتي واهدافي يعني دي حقوقي اللي لازم ادافع عنها واحميها زي ما انا بحمي حق اللي قدامي. طب ما احنا شريكين ولازم نتعاون. ماشي، ما انا احنا وجودنا في حياه بعض مش معناها ان واحد بيعمل كل حاجه والتاني جنبه ما بيعملش اي حاجه. قصه الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين دي قصه يعني مجهده جدا، احد الافكار العقلانيه اللي بتعمل بلاوي بعد كده، ان انا عشان انا ام فلازم ابقى الشمعه في حياه ولادي وماليش اي حاجه ولا ليا اهداف ولا ليا طموحات ولا اي حاجه، انا حياتي كلها مكرسه للعيال او للزوج. احيانا بنلاقي ده في علاقه بين الولاد واهلهم، حد من الاولاد شايف انه لا لا لا انا ماليش اي احلام او طموحات او بتاع، انا اهلي تعبوا علشاني فانا مش عايز اي حاجه في الدنيا، انا هبقى تحت ايديهم. كل دي علاقات مش طبيعية. أنا أقدر يعني أبقى إنسان بار بالناس اللي حواليا، وأقدر أساعد اللي حواليا، وأقدر أبقى داعم لكل الناس اللي حواليا دول، ومحتفظ لازاي بخططي وأحلامي وأهدافي. من ضمن برضو الانتهاك للحدود دي إنه شخص ما يتحملش المسؤولية عن نفسه وعن تصرفاته ويرميها على حد تاني. أشهر مثال على كده خناقات الشهيرة بين الأب والأم لما يكون في عيل خايف. دي مسؤوليتك يا ست هانم، وانت كنت فين وما شفتيش وما عملتيش، وانت اللي المفروض تتابعي وانت اللي مش عارفه. الكلام ده كله كلام فارغ. البيت مسؤوليه مشتركه، والاولاد مسؤوليه مشتركه، والتربيه مسؤوليه مشتركه. وقصه اصلا انا مش موجود في البيت طول الوقت عشان انا بشتغل وهي برضه بتشتغل الصبح وبعد الظهر بتعمل شغل البيت. التربيه ما فيهاش موائمات ولا تنازلات. مسؤوليتنا احنا الاثنين. فاذا في حاجه حصلت ما ينفعش ان الطرف يتنصل منها تماما ويحدف على الطرف الثاني كل حاجة لمجرد أنه يطلع نفسه مش غلطان. رمي مسؤوليتي على حد تاني وإن أنا أحمله غلطاتي ده منتهى كسر. طيب نخش بقى في قصة صحية وغير صحية. إحنا محتاجين طول الوقت إن إحنا نعيد تقييم حدودنا عشان نعرف هي موجودة أصلاً ولا لأ، وسليمة ولا لأ، وبتشتغل صح ولا لأ، عشان تؤدي المطلوب في حماية خصوصيتي واحترامي ومشاعري. هنعرف إزاي؟ لازم نفهم الأول إيه هي مواصفات الحدود الصحية والغير صحية. الحدود الصحية لو موجودة هتتيح لي إيه؟ إن أنا أحس باحترامي لنفسي وثقتي في نفسي، إن أنا ما بشاركش معلوماتي الشخصية مع حد إلا بشكل تدريجي من خلال علاقة ثقة متبادلة. مفيش ثقة بتطلع من الفراغ، مفيش حاجة اسمها أصلا أنا شفت فلان قلبي انفتح له واستريحت له وحسيت إن إحنا بقينا إخوات، ده كلام فارغ. أي علاقة في الدنيا لازم تاخد وقتها ولازم تاخد حقها، ولازم يكون في ثقة بتتبني بالتدريج ومن خلال مواقف مش مجرد مشاعر وبس. حماية مساحتي الخاصة ومشاعري الشخصية من الاقتحام الغير مرغوب فيه. الحصول على شراكة متكافئة زي ما قلت مفيش من كام ثانية، احنا بنتقاسم المسؤولية بنتقاسم السلطة، مفيش حاجة اسمها واحد ياخد كل حاجة ويشيل الليلة على بعضها وبقية الناس تنام. بتتيح لنا نكون حازم وحاسم وأقدر أقول بمنتهى الثقة وبمنتهى الأمان في نفس الوقت أيوة أو لا، وإن أنا أكون بخير لما الناس تقول لي لا أو لما أنا أقول لا. طالما أنا لي حقوق وبدور على حقوقي بدور على حقوق غيري، انا اقدر ارفض واقول لا او غيري يقدر يرفض ويقول لا، او نبقى يعني احنا الاثنين على ما يرام ومفيش مشكله خالص. بتتيح لي ان انا بفصل احتياجاتي وافكاري ومشاعري ورغباتي عن الباقي، وادراك إن احتياجاتي غير احتياجاتهم، وزي ما بحافظ على حقوقي بحافظ على حقوقي. الحدود مش بس عشان أحافظ على نفسي، وبحافظ على غيري. إن أنا مشاعري بتتاخد في الاعتبار من بقية الناس، وبيظهروا لها تقدير واحترام حتى مع اختلاف الرأي بيني، وإن أنا يكون عندي القدرة إن أنا أختار اختيارات صحية وأتحمل مسؤوليتي عن الاختيارات دي. لو أنا ما عنديش قدرة إن أنا أختار، أنا هنا في علاقة مريضة ومحتاجة أحط حدود. لو أنا ما بقدرش أشيل مسؤولية اختياراتي، هنا برضو في مشكلة والعلاقة دي غير سليمة. طيب الحدود الغير صحية من الحاجات اللي بتميزها إيه؟ تقاسم المعلومات الشخصية في وقت قريب جداً. ناس يا دوب ما تعرفش بعض الا من يومين ثلاثه، ودلدق دلدق دلدق. بناء على ايه؟ فين الثقه؟ احساس؟ لا، الثقه ما بتجيش بالاحساس. في المقابل زي ما قلنا قبل كده، السور اللي لو شددناه هيبقى سجن، الانغلاق التام على نفسي، واني ما اقدرش اتكلم خالص، قافله على روحي وخايفه وما اروحش قادره اقول اي حاجه. دي برضه حدود غير صحيه. تاني حاجه، الشعور بالمسؤوليه عن سعاده الناس. أنا مش مسؤولة عن سعادة حد. إحنا كل واحد فينا مسؤول عن سعادته. أنا ممكن أقدر أعمل حاجة معاك. يعني أنت ممكن تطلب مني مثلا حد من أصحابي، ما تيجي نروح المكان الفلاني أو الرحلة الفلانية أو أو أو. لو ده مناسب ليا وهيبسطني أنا كمان، ألف أهلا وسهلا. على الأقل ما يضايقنيش يعني. إنما إن أنا أبقى مش عايزة، ويتم إشعاري إن أنا مقصرة أو إن أنا مذنبة عشان أنا لازم أبسط اللي قدامي، لا. كل واحد مسؤول يسعد نفسه إزاي. أنا مسؤولة حتى عن اختياراتي في أصحابي. أنا اخترت مين ومين دول يقدروا يقدموا إيه، لكن ما فرضش عليهم حاجة. هما مش مسؤولين إن أنا أكون سعيدة، ولا أنا مسؤولة عن إسعاد حد، لكن نقدر سوا نبقى كويسين بالموافقة، بالتراضي، بإني ما أجبرش حد على حاجة، ما أغصبش حد على حاجة. من ضمن الحدود الغير صحية عدم الاعتداد بمشاعري الشخصية أو برغباتي، وافتراض إن أنا لازم أوافق وأحب الحاجة اللي شريكي بيحبها أو اللي مامتي بتحبها أو اللي بابايا بيحبها. أنا مش مهم أنا حابة إيه ولا كره، المهم إن أنا أعمل لهم اللي هم بيحبوا. من ضمنها إن أنا ما أقدرش أقول لأ، مش قادرة أرفض. ليه؟ عشان خايفة لحسن الطرف التاني يغضب عليا أو يسيبني أو يهجرني، ولا يفسخ الخطوبة، ولا يطلقني، ولا مش عارف. من ضمنها ضعف شعوري بهويتي الخاصة، وإن صورتي الذاتية تبقى مستمدة من الناس اللي حواليا. أنا مش شايف لي أي قيمة إلا لما اللي حواليا يقولوا ده. أنا مش شايفة إن أنا أستاهل إلا لما اللي حواليا يقرروا ده. أنا مش شايفة إن أنا مفيدة أو إن أنا يعني إنسان ذو حيثية وقيمة، ولا ولا ولا، ألا لما حد تاني يقول ده أنا ما أقدرش أقول. افتكروا إن أنا قلت قبل كده في المحاضرتين اللي قبل كده، سواء النفسي بيبتدي من جوايا، وصورتي الذاتية من جوايا، مشاعري بتعرف عليها جوايا، وصفاتي أنا بجيبها من جوايا. لما أعجز إن أنا أعمل ده، هنا في مشكلة، هنا في عدم سواء. الإحساس بعدم القدرة. إزاي؟ إني بسمح للتانيين إن هم ياخدوا قرارات بنيابة عني، وبالتالي ده بيحسسني طول الوقت بالعجز، وإن أنا ما أقدرش أشيل مسؤوليتي أو مسؤولية حياتي. كل دي أمثلة للحدود الغير صحية في أي علاقة. طيب، عايزين نعمل حدود صحية. في كام بوينت كده في الأول بنقولهم للناس. أول حاجة بنقوله لما تيجي تعمل الحدود دي وتعلنها، هتعمل ده بوضوح، بمنتهى الهدوء، بمنتهى الحسم، منتهى الاحترام، بأقل قدر ممكن من الكلمات. لما أجي في ناس بتبقى قلقانة ومتوترة، عايزة تقول اللي قدامها، فيقعد يحكي ويرغي يجي نص ساعة، اللي قدامه بيتوه. لا، المسألة هتبقى بأقل قدر من الكلمات، ولكن هعمل ده ومنتهى الأدب وبالذوق وبالاحترام. وخد بالي ما أقولش كلام يحتمل معنيين، كلام لازم يبقى واضح. وخد بالي برضو ما أقولوش وأنا بضحك، وانا كأن انا بهزر، كاني بقول نكته، بشكل واضح وحاسم وحازم. تاني حاجه، ما تبررش وما تعتذرش عن الحدود اللي انت بتبلغها. محدش بيعتذر عشان ياخد حقه او يحمي حقه، دي حقوقي انا بدافع عنها وبحميها، انا مش مضطر ان انا ابرر ده ولا ان انا اعتذر. ثالث حاجه، انت مش مسؤول عن رد فعل الشخص اللي قدامك لما بتقول عليه مبهدلة، انت مسؤول فقط ان انت توضح حدودك. يعني لو قال لك مش فاهم فهمه، وضح له، راجع كده انت قلت ايه اللي مخليه ملتبس، طب انت ايه الحاجه اللي مش فاهمها. ممكن ادي امثله، ممكن اقول بالظبط انت بتعمل كذا وكذا، ده بيضايقني. يعني المهم ان انا مسؤول عن اني افهم اللي قصادي، لكن مش مسؤول هو هيحس بيه. واحنا اصلا لما بنعمل الحدود ونعلنها للناس، ما ده معناه اللي قدامي ده كسر حدود. انا عاده ما بعملش ده مع اي حد، الناس اللي فاهمه حدود كويس قوي انا ما بعملش ده معاهم، هم خلاص فاهمين. انا بعمل ده مع اللي مش فاهم او اللي حدوده مختلفه عن حدودي او اللي بيكسر حدودي. في جميع الحالات اللي قدامي ممكن يتضايق، ممكن يحس انه متكتف، ممكن يحس انه كده كان فيه مساحه عشان بقى تخليه بره يعمل اللي هو عايزه وانا كتفته شويه، فهيتضايق. انا مش مسؤول عنه، مشاعره يتعامل معاها هو. انا بس اللي يهمني هقول تاني، احنا بنبلغ حدودنا بمنتهى الادب والاحترام، مش باي طريقه فيها اهانه ولا فيها تحكم ولا فيها ان انا يعني بكسر عين اللي قدامي ولا لا خالص. ده انا بقى اعلمك بالحاجات اللي انا عايزها في العلاقه دي وحاجات ان انا مش هسمح بيها. الناس بالذات اللي اتعودوا على السيطره او على التحكم او على كسر الحدود بينزعجوا جدا، ولو ما عرفوش يرفضوا لو تصمم بيبتدوا يتلاعبوا. يعني هو بالظبط نفس فكره السور اللي حوالين البيت، بيفضل يبص كده مفيش تخريمه من هنا، مفيش حته اعرف اخش لك منها. فدايما بنقول خلي بالك وتوقع. كاسر الحدود بالذات يعني اللي مش عارف، اوكي ممكن يكون فعلا مش عارف ومش قاصد اي حاجه ويلتزم، لكن كاسر الحدود هيدور على منفذ، هيحاول طول الوقت يختبر، هيحاول من وقت للتاني يكسر ويشوف انت هتعمل حاجه ولا لا. عشان انت لو كسرت حدوده مره والحكايه عدت، لا خلاص بقى نكمل، ده يبقى حاجه اتكسرت خلاص نكمل نخش بقى ونعمل اللي احنا عايزينه. فلا، طالما ان انت بتحط حدود وبتبلغها، خد بالك ان كاسري الحدود بالذات اللي هيزعلوا دول هيحاولوا يتلاعبوا وهيحاولوا يلاقوا اعذار وهيعملوها بشكل هزار، ولا اصل انت اللي ما فهمتش ان انا مش عارفه كنت بهزر ولا لا، كل ده مش مقبول طالما انا اعلنت حدودي. طيب خلينا نقول اخر حاجه، سلوكي لازم يمشي بالضبط مع الحدود اللي انا عاملها. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول لحد ان انا مش موافق او ما بقبلش الشتيمه وانا بشتم. ما ينفعش مثلا ان يكون من ضمن الحدود اللي حاطينها في البيت مثلا انه ما ينفعش انك تتاخر عن الساعه كذا وانا بتاخر. طالما انا حاطط حدود فهي تصلح ان انا انفذها ولازم انفذها زي اللي قدامي ما هينفذها. ما ينفعش ان انا ادي لنفسي حقوق حرام على نفسي. في برضو بعض الحاجات اللي بننبه الناس ليها، انه انت ممكن في الاول تبتدي تحس انك اناني او غلط، بالذات بقى لو انت بتبلغ الحدود دي لاهلك، او محرج لو اصحاب بقى واصحاب قريبين وناس عزاز ومش عارفه ايه. طيب انت المفروض طول الوقت بتفكر نفسك ان دي حقوقك، انت ما خدتش حق حد. الحدود دي عشان تحافظ على حقوقك مش حقوق، يعني مش عشان تنتزع حقوق من ناس تانية. بالعكس، انت زي ما بتحافظ على حقوقك، احنا قلنا ان انا هلتزم بنفس الحدود دي، هلتزم بيها في التعامل، انا كمان انا محافظ على حقوقي وحقوقك. وانا لما اقول لك احترم مشاعري ولا طموحاتي ولا افكاري ولا معتقداتي، وانا بعمل كده معاك انت كمان، انا بحافظ لك على حقوقك انت كمان. بنفكر نفسنا انه انا ليا الحق اني احافظ على نفسي، بوقف حته الخوف والقلق والاحساس بالذنب علشان ما فرطش حقوقي وحدي. طيب عملت كل ده وبرضه حسيت ان انا لسه مش مستريح او مش مبسوط، او كنت في الاول مستريح وبعدين ابتديت احس لا مشاعر الالم او الغضب او الاهانه رجعت تاني، نعمل ايه؟ ببتدي اراجع الحدود الموجوده، هل هي كفايه ولا محتاجه حدود جديده؟ ولا هي كانت كفايه بس تم اختراقها؟ من وقت للتاني انا براجع يعني اللي بيخليني اعمل ده ايه؟ احساسي. العلاقه مريحه وانا مستريحه جواها وحاسه بامان ومطمنه، بكمل زي ما ابتديت مشاعري تتلخبط من أول وجديد، وابتديت أحس إني مش في أمان أو مش على طبيعتي أو مش على راحتي أو خايفة إن أنا أتكلم أو خايفة أعبر عن حاجة جوايا، لا أراجع بقى أشوف الحدود دي كانت كفاية ولا لأ، عشان يمكن أعمل حدود أكتر أو أشوف إذا كان تم افتراقها ولا لأ. في حاجة مهمة، إنه مسألة إن أنا أحط حدود دي ممكن تاخد وقت، لأن يعني إحنا هنقول بعد شوية خطواتها شكلها. محدش يجي ويقول لك خلاص ماشي قول لي دلوقتي حالا انت عايز ايه. لو انا من الاول جاهز وعارف انا عايز ايه هقول، يعني انا لو انا بفكر في الموضوع وخططت له وحضرت كل حاجه وعارف انا هقول ايه ماشي. لكن لو انا في وسط علاقه معينه او ببيت معين او حاجه وحسيت بحاجه ووقفتها، يعني حسيت بمشكله او باهانه او وقفت، لا المعامله بالطريقه دي مش مسموح بيها. ما ينفعش لو قدامي يستعجلني يقول لي طب قول لي حالا انت عايز ايه، ما تقعدش بقى معلقني لحد ما تقول لي انت عايز دلوقتي تقول لي انت عايز. لا هو مش من حقه يقول لك ده اصلا. انا لازم اقعد مع نفسي وافكر، انا لازم اراجع التصرفات اللي ضايقتني، انا لازم اعرف الحدود دي تم اختراقها ازاي، ولا انا ما كانش عندي حدود اصلا. فالمساله دي وحته الاطار الزمني دي بتاعتي انا بس اللي بقررها، ولكن انا طالما لسه ما اعلنتش حدودي فانا ما ينفعش ان انا اعاقب اللي قدامي. امتى ابتدي احط العواقب واقول ده كسر حدود له عواقب؟ لما اعلن اللي قدامي. اخر حاجه بنقول دور او اعمل مجموعه دعم. مجموعه الدعم دي لازم كل اللي فيها يكونوا فاهمين يعني ايه حدود وبيعرفوا يحطوا حدود وبيعرفوا يحتاجوا حدود. دول اللي هيدعموك في اللحظات الصعبه اللي لما هتبلغ فيها حدودك لكاسري الحدود التانيين دول هيزعلوا وممكن يقاطعوك وممكن يهاجموك وممكن يحسوك بالذنب، فانت محتاج مجموعه تدعمك. فخليك جاهز بالناس دول برضه. دول الناس اللي انت هترجع لهم لو اتهزيت، لو حصل رياكشن من الطرف اللي قدامك اللي بيكسر الحدود ده هزك، هو انا اتصرفت غلط، محسسك بالذنب، حسسك بانانيه، حسسك بحاجه، فانت بترجع لمجموعه الدعم دي علشان تكلم معاهم. الكلام معاهم هيريحك ان هم نفس الناس دي فاهمة يعني حدود، بتعمل حدود، تقدر تحافظ على حدود وتقدر تدعمك وانت بتعمل. الخطوات بقى، أول حاجة إن أنا أعرف مشاعري. دايما بنبتدي من عندي أنا، بداية الموضوع من عندي أنا. أنا بأدرك إيه هي مشاعري، بأدرك مشاعري ليه؟ علشان أنا كنت كويس ودلوقتي ما بقتش كويس. دلوقتي أنا حسيت بوجع أو بإهانة أو بضغط أو بإجبار أو بأي حاجة. أنا لازم أكون مستوعب مشاعري إيه عشان أحس بالتغيير اللي حصل. إيه الحاجة اللي حصلت بقى؟ إيه الموقف أو التصرف اللي حصل اللي ضايقني أو زعلني؟ ومين الناس اللي عملت ده؟ يبقى أنا هنا أول حاجة حددت الشعور اللي أنا حسيته، وإيه الحاجة اللي عملت الشعور السيء ده، ومين الشخص ده؟ تاني حاجة أنا ببتدي أتعرف إزاي بيتم اختراق خصوصيتي أو كسر حدودي. إيه نوع كسر الحدود؟ مع كل مش كل الناس تخترق الحدود بنفس الطريقة. فلان الفلاني ده من الناس اللي أنا لما بتعامل معهم بتضايق. فلان الفلاني ده بيكسر حدودي إزاي؟ يعني طلب مش مناسب، ولا وقت مش مناسب، ولا تعليق مش مناسب، ولا مادة إيد مش مناسبة، ولا إيه بالظبط؟ كل واحد ولو الحتة اللي بيكسر فيها والمفروض ان انا احط له الحدود بتاعته فيها واعلنها. تالت حاجة، ايه الحدود اللي انا لو حطيتها هتضمن لي عدم تكرار اللي بيضايق؟ انا خلاص انا عرفت ان انا اتضايقت وحددت ايه اللي ضايقني ومين اللي ضايقني وضايقني ازاي. فاضل ان انا اقول ايه هي الحدود اللي انا لما هعملها ده مش هيحصل ده. كل الكلام ده بيحصل بالورقة وبالقلم، يعني مش مجرد فكرة حتى هتبقى في دماغي وخلاص. بالورقة وبالقلم بكتب كل حاجة من الحاجات دي عشان أحط ديزاين للحدود اللي أنا هأعلنه بيها بعد كده تضمن لي عدم تكرار اللي بيضايقني وتمنع الناس التانية إنها تخترق خصوصيتي. الخطوة الرابعة، أفكر نفسي طول الوقت انا مش بحط الحدود دي عشان اقرف الناس في عشان ده حقي، بفكر نفسي ان ده حقي. وبلجأ لمجموعة الدعم عشان تدعمني في القرار عشان ما تراجعش. يعني أنا خلاص حطيت وأنا بقترب من إعلان حدودي دلوقتي، فكر نفسي إن ده حقي، الحدود دي اللي هتحافظ لي على حقي، أنا ما باخدش حق من حد تاني، برجع لمجموعة الدعم بتاعتي وببلغهم باللي أنا بعمله أو باللي أنا بفكر. مش لازم أقول لهم مين، بس أنا على الأقل بقول لهم إن في تصرفات كذا كذا كذا، وإن أنا بفكر إن أنا أقول كذا كذا كذا، مش لازم مين، مش هتفرق معاهم مين، المهم أنا كده صح ولا لأ. هم ممكن هم نفسهم يعني غير إنهم بيدعموني أو بيطمنوني أو بيدوني ثقة بالنفس إن أنا مش بعمل حاجة غلط، ده هم ممكن يشوروا عليا كمان طالما هم ناس فاهمين في الموضوع. الخطوة الخامسة، إعلان الحدود، دي الخطوة الحاسمة بقى، أنا هروح أعلن حدودي للشخص اللي بيكسر الحدود دي بوضوح بهدوء منتهى الاحترام والأدب. الخطوة السادسة، أنا عملت ده خلاص، وعادة اللي قدامي هيتضايق لو هو كسر حدود. أنا دايما بحط في دماغي احتمالية، احتمال إنه مش عارف فأنا بلغته مفيش مشكلة، هو حد محترم ويعني ما عندوش أي مشكلة، ده ما كانش فاهم وانا خلاص فهمت. لكن احنا بنتكلم على المجموعه اللي هتضايقني، الناس اللي شايفين ان ليهم حق زياده او ان انا من حقي اخد من حقوقك. انا بلغتهم وحصل رد الفعل المتوقع، سواء بقى قطيعه، حسسوني بالذنب، دعوا علي، ابتزاز ديني، ايا كان بقى الحاله، فانا اتضايقت. نعمل ايه؟ دلع نفسك، دي دايما النصيحه اللي بقولها اي حد. اول ما توصل للنقطه دي مش خلاص اعلنت وعملت كل حاجه وابتدوا يضايقوك، دلع نفسك، شوف ايه اكتر حاجه بتبسطك واعملها. عايز تنزل تروح سينما روح، تحب تعمل شوبينج روح اعمل شوبينج، هتنزل تتمشى مع واحد صاحبك اهلا وسهلا، ايا كان الحاجه اللي هتبسطك وتخرجك من المود ده اعملها في اللحظه دي. ليه؟ علشان ما تحسش بذنب او تحس الضغط يخليك تضعف وتتراجع. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك بعد ما تعلن حدودك إنك تضعف فتتراجع. عشان كده بنقول في اللحظة دي بالذات دلع نفسك على الآخر. طيب إيه أسباب السماح بانتهاك الحدود؟ يعني أنا أعلنت حدودي، الناس عايزة تكسر حدودي أو بتكسر حدودي، ليه إحنا بنسمح بحاجة زي الأول؟ يعني ليه بيحصل كسر الحدود ده وأبقى ساكت وما بقولش وما بعاقبش وما بعملش؟ ليه؟ عادة بتكون الأسباب دي، يا إما الخوف من الرفض أو إن الطرف الثاني هيسيبني، بالذات لما تكون علاقات تسمح بالانفصام، يعني صاحب أنتيم مثلاً أو عشرة طويلة أو خطيبه هيفسخ الخطوبة، زوجه هيطلق، أياً كان. دي أول سبب. السبب الثاني الخوف من إني أقول أصلاً الحدود، يعني أنا بقى عارف حدودي إيه هي وما بقولهاش اللي قدامي، خايف من المواجهة، أنا مش شخص مواجه بطبيعتي فخايف أقول، فاللي قدامي ما يعرفش فهيفضل يكمل في كسر الحدود. ثالث حاجه الاحساس بالذنب، وهنا احنا قلنا ده احساس خاطئ، لانه فين الذنب في ان انا بدور على حقي؟ في ناس بيوصل لها ده ان ده ذنب، وقلنا حته الابتزاز الديني بتخش هنا اخر حلاوه، ده مش من حقك وان انت بتعمل غلط وبتعمل حرام وبتعمل مش عارف. رابع حاجه ان انا اكون انا مش عارف ايه الحدود الصحيه، يعني انا حاطط حدود اي كلام، حدود سهل اختراقها زي فكرة الصور اللي كان مخرم وفيه حتت كتيرة مكسرة. آخر حاجة إنها حاجة تتعلق بالسلامة، إذا كنت بتعامل مع شخص بيشكل تهديد. يعني إحنا مثلاً لما قلنا إنه أنا لما دخلت الأوضة بتاعتي في مكتبي مثلاً ولا حاجة قفلت عليا الباب، فزميلي ولا رئيسي اللي بره لازم يخبط عشان يدخل. طب لو اللي بره ده واحد مجرم مثلاً مش زميلي ولا رئيسي ودخل فتح الباب وحاطط مسدس في وشي، أنا ساعتها هقول حقوقي ولا حدودي؟ دي مسألة تتعلق بسلامتي، فأنا هنا بسمح بكسر الحدود لأنه ده في مقابل حياتي، ممكن أتقتل مثلاً ولا حاجة، تبقى مخاوف متعلقة بسلامة الشخص ده إنه حصل كسر حدود لأن أنا يعني تعرضت لتهديد مباشر. طيب دي الأسباب كانت بتاعة كسر الحدود. طيب إحنا هنا بنتكلم بقى، أنا حطيت حدود، الحدود دي سبب فشلت فيه، إيه اللي يخلي الحدود تفشل؟ أول حاجة إن أنا أحط فيها كلام من نوعية دايماً وأبداً ومستحيل. طب مالها الحاجات دي؟ ما هو دي الحدود والقوانين، مظبوط، بس هو مش في القانون في حاجة اسمها نص القانون وروح القانون؟ إحنا المفروض لما بنيجي نقيم موقف إذا كان ده كسر حدود أو لا، الموقف بيتقيم as it is، الموقف ده ايه؟ هدي مثال. انا قلت مثلا لحد من ولادي ان انت حدودك في ان انت تتاخر بره البيت مثلا اخرها الساعه 10 في الليل، الساعه 11، على حسب بقى المكان اللي انا قاعده فيه، يعني نوعيه الامان فيه ايه. مثلا انت اخرك الساعه 10، ما تتاخرش عن الساعه 10، مش مسموح لك تتاخر بعد الساعه 10. وده مع افتراض ان الكل ليهم نفس الحدود، عشان احنا قلنا قبل كده من اهم اسباب فشل الحدود، الحدود المزدوجه. انا ليا حدود وده في نفس البيت، في نفس العيله، ده مسموح له بحاجه مش مسموحه لده، وده مسموح له بحاجه مش مسموحه لده، ده كده ما بقاش في حدود خالص، ده بقى كده تحكم اصلا. طيب، وابني التزم بده وفعلا بيجي في المواعيد وكل حاجه، وجه في يوم اتكلم مثلا في التليفون او ما قبل المحمول مثلا ما كانش قادر يتكلم، وجه على الساعه 12 بالليل فبساله، قال لي مثلا احنا واحنا راجعين انا وصاحبي عملنا حادثه وهو اتعور، فانا رحت معاه المستشفى واستنيت معاه وجزت. ده موقف استثنائي، ما ينفعش فيه هنا ان انا اقول له لا احنا قلنا 10 يبقى ما تتاخرش، لا. شيء من المرونه لو سمحت، يعني في تقييم للموقف نفسه، يقول هو ده كان كسر حدود ولا كان غصب عنه. هو كان غصب عنه لانه كان في موقف انساني لازم يتواجد فيه. مثلا حاجه تانية، مثلا احنا متفقين انا وانت، ده واحد زوج وزوجه مثلا، ان احنا مش هنصرف غير كذا في الشهر، مش مسموح بتجاوز الميزانيه دي مثلا في الشهر، حصلت مصيبه ايا كان نوع المصيبه فاضطرينا ان احنا نصرف زياده، ده مش كسر حدود، ده موقف اضطرينا ليه. طالما ان المواقف دي والاوقات دي ما بتخلش باحترام النفس او باحترام الغير او بتسرق حقوق من حد، مفيش مشكله، بس نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. يعني مش يعني مش كل يوم هيحصل ده وكل يوم يبقى فيه تبرير، لا، في حدود ولازم تحترم وفي عواقب لكسرها و و و، ولكن خلينا من المرونه ان احنا نقدر نقيم المواقف الاستثنائيه اللي ما بتضيعش حقوق وما بتخلش باحترامنا لنفسنا او لك. تاني حاجة، المعايير المزدوجة زي ما قلنا، أو إن أنا بساوم بيه. ممكن إن أنا بقى حاطة حدود وما بطبقهاش على نفسي، فهنا لا، الدبل ستاندرد ما تنفعش. أو إن أنا بساوم، طب أنا مستعدة إن أنت تعمل كذا، إن هو أنا سامحالك باحتراقنا لو سمحت لي بكذا، دي ما بقتش حدود خالص. ده بقى فعلا نوع من التحكم المرضي، واحنا هنا بقى قاعدين بنساوم في بعض، يعني انا هفوت لك دي وانت تفوت لي دي، مش الحدود قلنا هي شبه فكره الحقوق والقوانين. من ضمن الاسباب مثلا الحدود الغامضه، يعني كلام في الهواء مش واضح، مش مسموح لنا ان احنا نصرف فلوس كتير، كتير يعني كام؟ مش مسموح لك تتاخر بره، يعني اللي هو للساعه كام؟ ما تحطش كلام عايم وتفترض ان اللي قدامك فين. عدم التحدث عن حدودك مع الآخرين بوضوح وافتراض إن هو خلاص فهم، أنا لمحت وهو يعني كان غبي، ما هو فاهم التلميح ده، لا لا لا، ما ينفعش. بالذات مع كسرين الحدود ما ينفعش. يعني إذا افترضنا إن واحد ذوقه ما كانش واخد باله هيفهم من التلميح، ولو إن دي نفسها مش مضمونة، جايز ما يفهمش. لكن كمان مع كسرين الحدود ما ينفعش أنا أقول لا لا، ما أنا خلاص لمحت وهو هياخد باله، لا. ما فيش حاجة اسمها لمحت، وما فيش حاجة اسمها أنا أتكلم وهو يفهم اللي بين السطور إيه. وما اقولش كلمه تحتمل معنيين، لازم تكون واضحه، كلام واضح وفي اقل قدر من الكلمه. طبعا من اهم اسباب الفشل عدم وجود عواقب، زي ما قلنا هو القانون لو ما تحطش عقوبه لكسره حد هيحترمه؟ لا. كل الاخطاء دي مش بس بتؤدي لحدود غير سليمه، بتربك الطرف الثاني وبتبوظ العلاقه زياده، اللي هو بيبقى مش عارف طب اعمل ايه؟ ما انت فهمني عشان اعرف اتصرف، ما تربكش اللي قدامك، ما تحسسوش انها حاجه يعني يعملها او ما يعملهاش مش فارقه عشان ما لهاش عواقب. ما تحسسش اللي قدامك ان انت بتقول حاجه عكس تصرفاتك. يعني ده انا شفتها كتير جدا في يعني في الكابلز اللي بيجوا للعلاقات الزوجيه، ان هو حاطط حاجات معينه ورولز معينه هو اول واحد بيكسرها. عشان ما انا راجل، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، ما انا ابوك، ما برضه مفيش حاجه اسمها كده على فكره. البيت له احترامه وله قوانينه، فالمفروض ان القوانين دي بتمشي على الكل. طيب كده احنا خلصنا المحاضرة، واللي حابب ان هو يسأل يتفضل. انا عندي سؤال. ارفعي ايدك يا سلوى. حاضر، استنى ما الاقي الايكون بتاع الايد ده. تفضلي. حلو، المحاضرة جميلة جدا ومفيدة جدا، وعايزين الباوربوينت عشان نذاكره، دي حاجة. الحاجة التانية، الإمباس يعمل إيه في الموضوع ده؟ الإيه؟ الإمباس بيرسون اللي هو بيتأثر أكتر يعني، و أولاً الإمباثي مش معناها إن أنا، الإمباثي معناها القدرة على إني أحط نفسي مكانك فأقدر أحس باللي أنتِ بتحسيه، لكن ده مش صح. لا، ده الإمباثي ده هو ده شغلنا، شغل الكونسلر دي أحد المقومات بتاعت أي كونسلر إن هو يكون عنده. فهل تتخيلي إن أنا طول الوقت قاعدة مسحولة في فلان اللي داخل بيحكي لي عن الانتهاك اللي اتعرض له، وعلانة اللي انضربت، وترتان اللي مش عارفه بيفكر ينتحر، انا هبقى مسؤوله مع كل دول؟ انا في اللحظه اللي الشخص ده قاعد فيها قدامي انا عندي القدره ان انا احط نفسي مكانه، فاقدر اشوف دماغه تشتغل ازاي وجواه مشاعره شكلها ايه عشان اعرف اتعامل معاه من خلال الحاجات دي، ما بقاش انا في وادي وهو في وادي. لكن ده لا يعني ابدا ان انا بنسحل في مشاعره. مجرد الكلاينت ده ما بيقوم وبيقفل الباب وراه، خلاص المساله اتقفلت لحد ما يجي معاد السيشن الثاني. هنا دي يعني دي الحدود العاطفيه السليمه. لو انا مش قادر اعمل ده او الامباثي بيحولني ان انا بنسحل، لا ابتدي اقوي مشاعري، ابتدي اقوي حدودي النفسيه. رانيا؟ أوكي. هو أنا ما عنديش سؤال، بس هو المحاضرة ريحت لي ضميري، لأن أنا بقالي فترة ممكن مش طويلة قوي مش صغيرة بعمل كده، اللي هو خلاص بقى أنا ما باجيش على نفسي عشان خاطر حد حرفيا. هقدر أساعدك أوكي، مش هقدر فالموضوع بالنسبة لي لأ، ومن غير أسفة ومن غير أي اعتذارات ومن غير أي مبررات، لأ يعني لأ وخلاص الموضوع منتهي. فحسيت ان انا اللي هو لا تمام، انا ماشيه في الطريق الصح، انا مش وحشه مع الناس، وهم اللي المفروض يفكروا في المشاعر او يحددوا سقف التوقعات بتاعتهم مع الناس عشان ما يتصدموش فيها بعد كده. فشكرا على المحاضره، والله انبسطت منها قوي. العفو، وانتي فتحتي الحقيقه نقطه مهمه قوي، نقطه التوقعات. التوقعات دي احد الحاجات اللي بتعمل مشاكل كبيره قوي في علاقتنا. احنا عندنا حاجه بنسميها التوقعات الصحيه او التوقعات السليمه والتوقعات الغير صحيه، اللي هي انا علشان اتوقع من حد حاجه لازم اكون عارفه الحاجة. ولازم اكون يعني لو انا توقعت منه انه في الموقف الفلاني هيعمل التصرف الفلاني، ده بناء على ايه؟ بناء على ان انا شفت الشخص ده عمل التصرف ده معايا قبل كده، او عمله مع حد تاني مثلا على نفس درجه الاقتراب او نفس العلاقه، يعني هو عاده بيعمل في المواقف دي كذا مع اصحابه وانا من ضمن الاصحاب دول، فابقى متوقع انه ممكن يعمل ده معايا، ده توقع كويس. لكن ما حصلش وانا ما شفتش منه قبل كده انه عمل حاجه زي كده، ما شفتش اماره زي ما بيقولوا، وانا قاعد بحط في دماغي انه هو المفروض يعمل كده، دي ما بقتش توقعات، دي بقت ويش ليست، يعني دي بقت رغبات، انا نفسي ان هو يعمل كده بس مش توقع. عشان كده بنقول في فرق بين التوقع السليم اللي هو مبني على اساس انا شفت الشخص ده بيعمل التصرفات دي، المواقف دي انا شفتها قبل كده وعدت عليه او عملها معايا انا شخصيا قبل كده، غير انه انا لا ما شفتش اي حاجه وما يعني عمر ما اللي انا متوقعه ده حصل منه قبل كده وانا مستنياه ومتوقعه منه، ده توقع غير سليم. طيب نهى، هي أكتر ناس بتتأذي، أنا آسفة. نهى اتفضلي. ميرسي يا دكتورة هلا على المحاضرة كده زي كل مرة. أنا عندي سؤالين فأنا هقولهم وحضرتك شوفي على حسب الوقت يعني تنطقي اللي ممكن أناقشه. الحاجة الأولانية، هو أنا موضوع الحدود ده أنا كان فعلا كان عندي مشكلة فيه من مدة، وبدأت أشتغل على نفسي كويس وحاسة إن يعني اتحسنت كتير في كذا جانب يعني. من النقط اللي حضرتك قلتيها سريعا، ودي مشكلة كبيرة بالنسبة لي مش قادرة أتخطاها، إن لما مثلا حد حضرتك قلتي ساعات حد يحكي لك مثلا مشكلة وتبدأي أنت تتأثري بالمشكلة، وده بيأثر عليكي أنت شخصيا أو على المود بتاعي أو حاجة بالشكل ده. وده أنا قدرت أتخلص من الشعور ده، فمثلا لو الكلام ده في نطاق الأصدقاء أو حتى ناس نوعا ما قريبة مني بشكل كبير، بس بدأت أبدأ أفصل إن أنا عارفة إن هم بيحكوا لي عشان هو بيثقوا فيا، وبس عايزين السبورت والدعم وإن أنا أسمعهم، ولو هم طلبوا اقتراحات أنا ممكن أقول اقتراحات، فخلاص دي قدرت أتعامل معاهم. في بقى مثلا ممكن أعد 5 أشخاص مثلا على إيدي، اللي هم إخواتي مامتي، في اللي هم الناس القريبين مني قوي، اللي منطقيا انا عارفه ان انا مش المفروض اسمح لده ان هو ياثر عليا بالشكل ده، ان انا ما ينفعش افضل مثلا يومين متعكننه علشان اخويا كلمني وعنده مشكله، وانا I'm trying to jump on the problem وعايزه احاول احل، بس مش يعني هي اكبر مني انا مش عارف احلها، وفي نفس الوقت مش قادره اشوفه كده. فده في اي practical tips كده اقدر اقول يعني لا اترين ماي سيلف ان انا هو خلاص هي اوت اوف ماي كنترول، انا مش هعرف اعمل فيها حاجه منطقيا عارفاها، انما عاطفيا مش بقدر افصل. على فكره انا كان عندي نفس المشكله زمان، هقول لك تتحل ازاي. قبل اي حاجه اسالي نفسك، انا سبب المشكله ولا لا؟ هو ده بيبقى نوع من التدريب بتفضلي تعمليه لحد ما تتعودي. يعني انا سبب المشكله ولا لا؟ لو انا سبب المشكله يبقى اكيد هيبقى يكون عندي الحل يعني، لكن انا مش سبب المشكله. عاده في المواقف اللي انت بتحكيها دي انا مش سبب المشكله، هو ناس عندهم مشاكل وعشان احنا قريبين قوي من بعض، سواء بقى ده كان اخواتي ولا صاحب الانتيم ولا امي ولا ايه. هو هل انا سبب المشكله؟ لا. السؤال الثاني، هل انا في ايدي حل المشكله؟ يعني ماشي انا مش السبب، انا في ايدي حل المشكله؟ لا. السؤال الثالث والاهم بقى، هو انا لو اتنكدت ده هيحل المشكله؟ يعني هيعمل اي حاجه في المشكله؟ هيقلل حتى من النكد بتاع القرف اللي انا شايل همه قوي ده؟ لا. امال انا هساعد في ايه؟ طب ما هو يعني اجابه الثلاث اسئله خلاص، انا مش مفهوم يعني ان انا ابقى انفولفد اكتر من كده. قال لا، امال انا هيبقى دوري ايه ولا لازمتي ايه؟ ما انا لازم يبقى لي دور في حياه الناس دي. دورك استمع. يعني ايه؟ الشخص ده لما بيكلمك في المشكله دي هو مش متوقع منك انك هتحليها، لانه عارف ان الحل مش عندك، المشكله مش من عندك ولا الحل عندك. امال هو كان بيكلمني ليه؟ عشان عايز يفضفض، عشان عايز حد يسمع له، عشان عايز الدعم. طيب انا هعمل ايه في الحاله دي؟ دوري هنا انا بسمع، بديله الدعم المطلوب، انا حاسس بيك فعلا حاجه تضايق قوي. طب ها وانت قررت تعمل ايه؟ الله يكون في عونك. طيب يبقى قول لي بعد كده عملت ايه؟ خلصت المكالمة ولا خلصت القعدة؟ اعملي ديليت. خلصت. انت مش في ايدك حاجة، لا انت سبب المشكلة ولا انت اللي عندك حل المشكلة، ولا لما تتسحلي معاهم في حاجة هتتحل، ولا حتى سحلتك دي هتقلل من الحالة النفسية اللي هما فيها لو هما متضايقين. الحاجة الوحيدة اللي مطلوبة ان انا بدي الدعم ده في اللحظة دي بالسمع وبالتعاطف بشوية كلمات. خلصنا مكالمة أو خلصنا تشات أو خلصنا قاعدة، بريت، لأنه تأكدي إنه إن أنت تحتفظي بالمشكلة وتبقي ماشية بيها ولا هتعمل حاجة. دي حاجة بتتعمل بالتدريب، لأن أنا عارفة إن في ناس هتقول لك إيه ده هو بالساهل. لا مش بالساهل، بالتدريب. زي بالظبط كده لما بتروحي تتعلمي أي حاجة، تعلمي لغة ولا تتعلمي سواقة ولا أي حاجة، بالتدريب مرة على مرة هتلاقيك اتعودتي. طيب إيمان، في وقت أسأل سؤال التاني ولا نخليه بعد ما ناخد راوند؟ السؤال التاني برضو حضرتك قلتي على نقطة كويسة، إن ساعات بتيجي تشرح الحدود بتاعتك لحد، أو إن أنت بتاخد رد فعل تجاه حاجة معينة، ويبدأ الشخص ده سواء يحسسك بالذنب أو يحسسك إن أنت غلطان، أو يعني يتعامل مع الموضوع بشكل إن أنت مالكش أحقية إن أنت تقول حاجة بالشكل ده، وممكن ساعات كمان يطلعك أنت اللي غلطان. دي حاجة أنا يمكن يعني تعرضت ليها في حياتي قبل كده، وبعدين بعد كده أنا مبقاش عارفة إيه الخطوة اللي بعد كده، بالذات لما يبقى يعني في ناس اللي هو أنا ممكن مبقاش مهتمة بيها. يعني لو هو مثلا زميلي في الشغل وأنا شرحت له الحدود دي وهو اتضايق او حاجه بالشكل ده، خلاص يعني someone that I lost في السيركل ومش مهتم قوي. انما لو كان حد مثلا في النطاق الاسري او النطاق اللي هو يعني still I care، بس still مش عايزه الشخص ده ينتهك حدودي، انا لحد دلوقتي مش لاقيه حل احسن من ان انا اللي الطريقه اللي انا اتعاملت معاها ان انا ابقى بس يعني ايه سيفل مع الشخص ده، اللي هو احنا لو احنا في تجمع عائلي ماشي بانجيج مثلا الشخص ده في الكلام زي لما نتعامل مع اي حد خارجين معاه حتى لو ما نعرفوش ادبيا هتبقي بتتكلمي معاه كويس بتانجيج معاه في الكلام، بس ما فيش اللي هو الود اللي هو الطبيعي اللي هو انا مش على طبيعتي، انا بس بعمل كده من باب اللي هو الادب واللياقه وان ده الاطار الاجتماعي المقبول ان المفروض نتعامل بيه. ودي حاجه ما احبهاش، يعني ما احبش ان يبقى حد في اطار مثلا اسري او عائلي، لان انا بهتم انا بحب عيلتي وبحب بحب اصدقائي اللي انا بخرج معاهم او بشوفهم، ما احبش ان العلاقه توصل لحاجه بالشكل ده. فهل لو حاجه بالسيناريو ده، هل في أسلوب أحسن من كده كان ممكن مثلا أنا أتصرف بيه، أو أسلوب أفضل من كده؟ مش عارفة، يمكن يكون هايبوثيتيكال قوي إن أنا بقول حاجات مبهمة قوي. لا لا لا لا، انا فاهمه اللي انت بتقوليه. هو الفكره هي المساله كلها مساله موازنه. انت كيرنج على العلاقه دي او الشخص ده اكتر من نفسك، هي دي الموازنه اللي انت لازم تفكري فيها. انت بتحبي الشخص ده او حريصه على علاقتك اكتر ما انت بتحبي نفسك وحريصه على استقرارك النفسي ولا لا؟ الموازنه دي هي اللي هتخليكي تقولي لا، اماني وسلامي النفسي هو نمره واحد، انا مسؤول عن نفسي قبل ما اكون مسؤول عن اي حاجه. الشخص اللي حاطط شرط في علاقه عشان تستمر ان انا اكسر حدودك عشان افضل موجود في دواير وتفضلي مستمتعه بعلاقتك بيا، سواء كانت علاقه عائليه ولا صداقه او الشخص ده بيسرق سلامك النفسي. لما تبقي قاعده معاه وانت مش مستريحه ومش مبسوطه، ده بيسرق سلامك النفسي. دي موازنه انت اللي محتاجه تقرري فيها. انت خلاص اتعرفتي على انه انا في المواقف دي انا مش على راحتي ومش على طبيعتي، تقدري تخليها متباعده. يعني كلنا عندنا على فكره في عائلاتنا ناس ما بنبقاش مبسوطين معاهم. انا مش حريصه على ان تفضل العلاقه دي فيها ود ورايح وجاي، دول مثلا ممكن اقابلهم مره مرتين في السنه، مثلا عزومه في رمضان ولا مش عارف في عيد ولا كده، مره مرتين في السنه، وهبقى شاغله نفسي او هبقى عامله هنا بقى تشديد لحدودي النفسيه في القعده دي، اللي هو انا عامله عازل نفسي بيني وبين الشخص ده، بتعامل معاه كل حاجه لكن مش مأثر فيا. انا مديه مشاعري ومديه اهتمامي ومديه الود ده لبقيه الناس عادي. بالظبط كده، هو موجود وكل حاجه، انا مش هغلس عليه ولا احتجل ولا اي حاجه، بس هعمل نوع من تشديد الحدود النفسيه حتى في التعامل وفي الكلام في اثناء القعده دي، وهبقى عارفه ان هي القعده دي مش هتطول، خلاص هي دي لي. يعني الفتره اللي انا هشوف فيها الشخص ده او الاشخاص دول. لكن فكري نفسك دايما بفكره انا مسؤول عن نفسي وعن حقوقي وعن حدودي وعن سعادتي وعن حالتي النفسيه اللي ممكن تنعكس على حالتي الجسمانيه بعد كده، قبل ما اكون مسؤول عن اي حدود. ميرسي يا دكتورة هاني. إيمان. أي دكتور، هو أنا تقريبا هيكون سؤالي نفس سؤال نهى بس ممتد شوية. في حالة أنه كان في من الطرف الثاني إصرار على كسر الحدود تحت مسميات زي الخوف عليكي، أو زي مثلا من الأهل إحنا خايفين عليكي، إحنا بنحبك، مش عارف إيه، وفي إصرار على كسر حدودي، فأنا يعني بلاقي نفسي إن أنا ما عنديش حل غير قطع العلاقات خالص. بحس انه هو حل اكستريم شويه، بس ما عنديش بديل عن ده، لانه طول ما العلاقه فيها باب مفتوح في استنزاف نفسي طول الوقت، ابتزاز عاطفي شغال طول الوقت، فمش عارفه هل ده صح ان انا اخد قرار قطع العلاقات خالص. هو السؤال قبل ما اقاطعي العلاقه، هل فهمتي اللي قدامك بشكل واضح وقاطع وصريح ومهذب ومحترم انه مش مسموح لك تتكلم في الموضوع ده تاني؟ بكون بتكلم اكتر من مره، بس بيبقى في اصرار من الطرف الثاني ان لا هنتدخل علشان مثلا انت بنتنا او انت صديقه نخاف عليكي، في حاله اصرار اللي هو هكسر الحدود، هفضل موجود وهكسر. طيب على طول يعني ده صح؟ انا مش اهم حاجه بس تكوني وصلتي حدودك بشكل واضح وبشكل حاسم بشكل قاطع، خلاص دي العواقب اللي عواقب دايما بتبقى متدرجه، يمكن الحته المتدرجه دي هتبان في المحاضره الجايه بتاعت الحدود بين الازواج. لا العواقب بتبقى متدرجه، يعني انا ممكن في الاول اتضايق، ازعل، ابطل اتكلم معاك، مش عارف، لحد ما بنوصل للحظه اللي هي بقى خلاص انا استنفذت كل العواقب اللي كان ممكن تحافظ على العلاقه دي، والعلاقه دي هتنفصل خلاص. ميرسي. لا طيب اعتقد انه كده مفيش اسئله تاني، خلاص محدش رفع ايده، فشكرا لكم جميعا. هي المحاضره مش طويله بس هي المحاضره مهمه، ويعني اتمنى انه ما يكونش اي حاجه غامضه فيها، لانه المحاضره الجايه مبنيه على المحاضره، المحاضره الجايه هي حدود المتزوجين، فمبنيه برضو على يعني هنراجع مع يعني في وسط الكلام هنقول تاني بعض الحاجات اللي قلناها، لكن يعني اتمنى ما حدش يجي يحضر محاضره المتزوجين ما يعرفش اي حاجه خالص عن الحدود، لانه ممكن ما يستوعبهاش بسهوله. شكرا لكم جميعا، والف شكر يا جمال، يا ريت ما احتاج تسجيل.